حدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. هذا الأثر أجمله مالك رحمه الله، ولكنه ينقل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكذلك ابن عمر كان إذا جاء إلى البيداء، والبيداء اسم عام ولكن بالنسبة للمدينة هو الأرض المنبطحة المنفسحة التي على مرتفع بعد ذي الحليفة اللي هو محل ميقات أهل المدينة، كما جاء في الحديث بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالمسجد. إذن البيداء عند ذي الحليفة بيار علي محل الإحرام، والسنة عنه صلى الله عليه وسلم لما خرج في حجة الوداع صلى الظهر هنا ومشى ووصل هناك العصر، فبات بذي الحليفة. مبيته صلى الله عليه وسلم يأخذ منه العلماء أنه من باب التروي والتأني وإعطاء الفرصة، من كان فاته شيء، من غاب عنه أحد يدركه، من تأخر يمكن أن يصل ويرافق الركب الكريم. فعمر رضي الله تعالى عنه أيضا كان يبيت بالبيداء ليتفقد أحوال الناس، ومن نقص عليه شيء تدارك، لأن من البيداء إلى المدينة حوالي 10 كيلو أو 8. كان عمر لما يخرج حاجا ويسمع بامرأة مات عنها زوجها هناك، أو كان قد مات عنها بالمدينة وهي في عدة الوفاة، ماذا يكون الحال؟ يقول مالك بأن عمر يردها ولا يتركها تمضي إلى الحج. ليش؟ لأنها إذا مشت في الحج حتقضي العدة وهي في إيش؟ في سفرها. لا، يردها حتى ترجع إلى بيتها وتكمل العدة، ثم بعد ذلك تنظر في حجه. طيب إذا كانت أحرمت بالحج وردها وأربعة أشهر وعشرة، مضى شهر أو شهرين وعرفت حينتهي منه منتظرها، ماذا تفعل؟ معلوم عند الفقهاء أن من أحصر عن الحج يبقى على إحرامه ما لم يكن قد اشترط، ثم هو يأتي البيت ويتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل. فهذه المرأة المتوفى عنها زوجها إن كانت قد أحرمت فلا يفكها عن الإحرام شيء، ترجع إلى بيتها وهي بدون زوج وتبقى على إحرامها حتى تكمل عدتها بوضع حملها أو 4 أشهر و10، ثم هي تستأنف السفر بشروطه بمحرمها إلى أن تأتي إلى مكة وتقضي عمرة بذاك الإحرام، ينقلب من حج إلى إيش؟ إلى عمرة. وإن كان قد أحرمت بعمرة، العمرة ليست مقيدة بزمن، فإن لم تكن قد أحرمت ولم تتلبس بإحرام فلا شيء عليها وترجع إلى بيتها. هذا ما يتعلق بعودة المرأة من البيداء إلى المدينة. وهنا يبحث العلماء المسألة من جهتين: جهة ما إذا كانت الزوجة مع زوجها في سفر ما، أو الزوجة مع زوجها في سفر بخصوص الحج، فإذا سافر الزوجان في رحلة، في نزهة، في عطلة، وفي أثناء السفر مات الزوج، ماذا تفعل الزوجة؟ هنا يقولون إن كانت قريبة من مسكنها الأول فإنها ترجع إن لم تكن هناك مشقة عليه. إذا كان الزوج له غاية يصل إليها من أهل أو أقارب، ويمكن أن تجد الزوجة في غاية السفر المقصود أهلا لها، هل تذهب إلى ذاك الغاية وتقيم هناك وتعتد؟ قالوا لا، وبعضهم يقول هي مخيرة بين أمور ثلاثة: إن وجدت في محل وفاة الزوج مأمنا وأهلا يمكن أن تعتد فيه تبقى حتى لا ترجع وتقطع سفرا وهي في العدة، وإن لم تجد نظرت أيهما أيسر إليها، عودتها إلى بلدها أو مضيها في سفرها، وأيهما أيسر عليها فعلته. ولكن إذا كان السفر سفر الحج، المسافر إلى الحج ليس باختياره، لأنه إن أحرم فهو مطالب بالوفاء بإحرامه، وكما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحرم لا يفكه من إحرامه إلا البيت. يعني إما أن يدرك الحج ويطوف ويكمل حجه، وإما أن يفوته الوقوف ويبقى على إحرامه فيأتي البيت ويطوف طواف العمرة وينقلب الحج إلى عمرة، والبيت هو الذي يفك المحرم من إحرامه. فإذا كانت الزوجة مع زوجها وفي أثناء السفر إلى الحج توفي الزوج، ماذا يكون الحال؟ هنا يأتي اختلاف وجهات نظر الأئمة رحمهم الله لوجود العوامل المتنازعة. أولا يتفقون مع الشافعي، يقولون إن كانت قريبة من وطنها كما فعل عمر ترجع، فإذا كان عمر يردهم من البيداء نظرنا، إن كان خروج الزوجين ووفاة الزوج قريبا من بلدها، قد تكون خرجت من شرق أو من غرب، فننظر المسافة التي بين المكان الذي مات فيه الزوج وبين بلدها، فإن كانت بقدر البيداء والمدينة فإنها ترجع. والباجي يذكر سفر يوم أو يومين أو ثلاثة، وعندهم يرحلون على قاعدة ما يجوز فيه قصر صلاة المسافر، فبعضهم يقول يوم وليلة، بعضهم يقول يومين، وأبو حنيفة يقول ثلاثة أيام. فعلى هذا إن كان بعد محل وفاة الزوج عن مقر سكناه مسيرة يوم وليلة، من رأى ذلك قال ترجع، مسيرة يومين قال ترجع، من يرى ثلاثة أيام يقول ترجع. فإذا كان مسافة مكان موت الزوج من بلده أكثر من ذلك ماذا ترجع؟ فيه مشق، وترجع مع من؟ إذا كانت قد غادرت بلدها كما يقول مالك من الأندلس إلى الحجاز وتتوفى في أفريقيا أو شيء من هذا، مسافات بعيدة، إذا كانت سفر عشرة أيام وتوفي الزوج، إن قلنا تقيم في مكانها تقيم في ناحية وعند من؟ إن قلنا ترجع، ترجع سفر عشرة أيام مع من؟ إن قلنا تمضي إلى الحج، كيف تمضي وهي في عدتها؟ إذن عقلا لا بد من أحد أمور من ثلاث: إما أن تقيم محلها وهذا ضياع لها، وإما أن ترجع أو تمضي. الرجوع يحتاج إلى مأمن ومحرم، والذهاب يحتاج إلى إيش؟ محرم وإلى مأمن. وأي الجانبين أكثر توفر الأمن في سفرها؟ عودتها، والحجاج فقاؤها يمضون إلى الأمام وهي ترجع وحدها، أو بقاؤها مع رفقتها وتمضي إلى غايتها؟ أية الأنسب الآن؟ ها؟ إن كان ولا بد الإقامة ممنوعة لأن فيه ضياع عليه، وهي إذن بعد إيش؟ بعد إذا ألغينا الإقامة وهو تقسيم ثلاثي: إما أن ترجع وإما أن تمضي. الرجوع وحده ويخاف عليه وهي محرمة وملتزمة بالإحرام إلى السنة الآتية، والمضي مع المجموعة وتقضي نسكها وسترجع أيضا مع إيش؟ مع رفقتها. ومن هنا رجح مالك رحمه الله ومن وافق بأنه إذا كانت المسافة بعيدة ولا بد من أحد أمرين: السفر متعين إما عودة وإما إقدام، والعودة أيضا فيها مضرة ولا تحصل مصلحة، وهذا سفر وهذا سفر. إذا سفر بسفر مع أداء النسك، وأوفر لها مأمنا في رفقة الحجاج. وهكذا إذا كان الزوجان مسافران فمات الزوج، كيف تتصرف الزوجة؟ إن كان سفرا عاديا قالوا هي بالخيار بين العودة والمضي والإقامة إن وجدت. وإذا كان في الحج فسفر الحج يطالب بإيش؟ إنفاذ الإحرام، فهذا مرجح للمضي مع رفقتها وتقضي حجها، والله تعالى أعلم.